إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في اللقاء السابق حول الخطأ رقم 178، ألا وهو الاحتفال بشم النسيم. وذكرنا أيضا الخطأ رقم 179، وهو الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية أو ما يسمونه بالكريسماس. واليوم نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى مع الخطأ رقم 180، وهو الاحتفال بعيد الميلاد. الاحتفال بعيد الميلاد، وهذه بدعة غريبة نقلها أهل الهوى، أي الذين لا يطيعون أوامر الشرع وإنما يطيعون أهواءهم، الذين لا يعبدون الله بحق إنما يعبدون أهواءهم، كما قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكان إلهه هو هواه، فيصنع ما يمليه عليه هواه ومزاجه. فهذه بدعة غريبة، ألا وهي الاحتفال بعيد الميلاد، نقلها إلينا أهل الهوى، حيث يقيمون حفلا في ليلة ميلادهم ويعدون يوم ميلادهم أنه يوم عيد، وتقدم في هذا اليوم الحلوى والمطاعم والمشارب، الجاتوه والشموع وغير هذا. وأحيانا وللأسف الشديد، مش هقولك بقى ده في بيوت بعض الكفار، لا، ده هقولك كمان للأسف في بيوت بعض المسلمين، تقدم الخمور في مثل هذه الليالي، ليلة الاحتفال بعيد الميلاد، أو حتى في الزواج والاحتفال بعيد الزواج. وهذه كلها أعياد مخترعة، ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فتجدهم يشربون الخمر في بعض الناس يشربون الخمر في بعض مثل هذه الليالي، فينفق فيها أموال باهظة ترهق الأسرة، وإن كان أصحاب العيد أغنياء، فهذه أموال ما أحسنها لو أنفقت على الفقراء والمحتاجين. فالاحتفال بهذا العيد يجلب الفساد وارتكاب المنكرات، حيث يختلط الرجال والنساء وهن في زينتهن وتبرجهن، فضلا عن انفاق المال في غير وجوهه الشرعية. وحبذا لو انفقت في وجوه الخير والنفع للمسلمين لكان ذلك طاعة لرب العالمين وطاعة لنبيه ورسوله الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكان بذلك الثواب عظيم عميم جزيل. هذا وقد ينشأ في بعض الأسر خلاف بين الزوج والزوجة بسبب إقامة هذا العيد، عيد الميلاد، حيث ينكر أحدهما لتدينه ويصر الآخر على إقامته. يعني بعضهم تلاقي مثلا رجل متدين والزوجة غير متدينة، فهي مصرة أن يتعمل لها عيد ميلاد، وهو يقول لها: لا، هذا بدعة في دين الله، وهذا حرام، وهذا لا يجوز، وأنا لا أقرك على شيء فيه معصية الله، لأن أنا هتحاسب على الذنب اللي أنت هتصنعي دوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فأنا مسؤول عنك، وأن ما ستفعلينه سيوضع في ميزان سيئاتي. ف فتجد خلاف ينشأ بين الرجل والمرأة إن كان الرجل متدينا وهي غير متدينة، هي تريد صنع عيد ميلاد وهو لا يرفض ذلك، أو العكس بالعكس، قد يكون المرأة هي المتدينة وترفض هذا الأمر والرجل يصر على صناعة مثل هذا عيد الميلاد، وبذلك تجد خلاف ينشأ في الأسرة بسبب إقامة هذا العيد. وكم من زوجات طلقنا بسببه، وكم من أسر سكن الشيطان ساحة بيتهم، فساد النكد والغضب والكآبة انتشر كل ذلك في البيت. ويؤكد هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فسبب المعيشة الضنك هي الإعراض عن شرع الله تبارك وتعالى. فليت المسلمين يعني كل منهم يعترف بأن هذا الدين كله سماحة، وأنه دين سمح، وأنه ليس فيه تعقيد وليس فيه تزمت ولا تشديد، وأن هذا الدين يسر كما قال الله العزيز الحميد سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يشاد، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، أوغل فيه برفق، يعني لن نتشدد قوي في الدين بأن احنا نرفض كل الاحتفالات، ولا في نفس الوقت ان احنا نترك هذا الدين وان احنا نحتفل بكل الاحتفالات. ففي هذا الدين في احتفالات نعم نحتفل بها مشروع، زي ايه؟ زي عيد الفطر وعيد الاضحى ويوم الجمعة، هذا عيد متكرر اسبوعي عند المسلمين. وايضا هناك مثلا، ولكن لا تكون اعياد، يعني هناك اسباب تكون تجلب الفرحة للمسلمين، وهي حينما يسمع المسلم مثلا بنصرة اخوانه المسلمين على غير المسلمين في بعض البلدان الاخرى. هنا مفيش مشكله، احنا ما بنقولكش ما تفرحش، ما بنقولكش ما تحتفلش، لكن تحتفل بايه؟ ها، تحتفل بعيد بدعي لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني في شهر، يعني انت بتتعجب تلاقي ايه ليله 27 رجب يعملوا لك عيد، ايه يا عم العيد ده؟ يقول لك ده عيد ايه؟ الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج. والاسراء والمعراج اصلا ما تمش ليلة 27 رجب، فمعرفش بيحتفلوا بايه. يجي مثلا يوم 10 محرم تعمل ايه؟ يقول لك ده احنا هنحتفل بعاشوراء. تعمل فيها ايه يعني؟ يقول لك نعمل فيها لبن وقمح، نعمل دليلة. يا عم هو النبي كان قال لك اعمل كده ولا قال لك صوم؟ تيجي مثلا يوم 12 ربيع الاول بيعمل ايه؟ بيحتفل بمولد النبي. مين قال لك ان النبي اتولد يوم 12 ربيع الاول؟ مين اللي قال؟ يقول لك مش النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في الوقت ده؟ لا، كذاب اللي قال لك ان اتولد يوم 12 ربيع الاول. اللي عنده كمبيوتر يحاول يرجع بالتاريخ، ها، للتاريخ الهجري 12 ربيع الاول، خلاص يقينا النبي اتولد يوم ايه؟ يوم اثنين، صح؟ سئل صلى الله عليه وسلم: لماذا نراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثر من صيام يوم الاثنين والخميس؟ قال: يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. يبقى يقينا النبي اتولد يوم ايه؟ يوم اثنين. حلو قوي، متفقين على كده. ارجع بقى للسنة اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، وارجع ليوم 12 ربيع الاول، مش هتلاقي يوم 2. يبقى اتولد ازاي يوم 12 ربيع الاول؟ فهمني؟ فيقينا لم يولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الاول. برضو تلاقيهم يوم 14 فبراير يعملوا ايه؟ يحتفل بعيد الحب فالنتاين، وهكذا. فكل هذه اعياد ايه؟ مخترعة. هذه كلها بدع في دين الله. واحد ممكن يرد عليه ويقول لي: بس يا شيخ ما هو العيد ده مش دين، ده دنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انتم اعلم بشؤون دنياكم، وما تقولش على العيد اللي احنا بنحتفل بها الاعياد دي بدعة، لان البدعة هي ما كان في دين الله، اما البدعة في الدنيا فليست بدعة. يعني العربية والموبايل والحاجات دي، ما دي كلها بدعة، ولكن في الدنيا ولا في الدين؟ في الدنيا، والشرع اذن بها، انتم اعلم بشؤون دنياكم. فانت ليه بتحرم بقى العيد؟ هو العيد ده اصلا دين ولا دنيا؟ دين. ايه الدليل على انه دين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة وذهب الى المدينة، فوجد الاوس والخزرج اللي هم الانصار بيحتفلون بعيد لهم، فقال ما هذا؟ قالوا هذا عيد يوم بعاث كنا نحتفل فيه في الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أدى لكما بعيدين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. خلي بالك النبي قال إيه؟ إن الله قد أدى لكما، يبقى كل الأعياد دي اتبدلت خلاص بإيه؟ بالعيدين دول، بعيدين. كلمة بعيدين يبقوا كم عيد؟ اتنين، يعني ما لهمش تالت. بعيدين خيرا منهما، يعني معناهم ان العيدين دول هما اللي فيهم الخير وغيرهم ما فيهوش خير، عيد الفطر وعيد الايه؟ الاضحى. وحديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يبقى النبي اختص ان كل قوم ليهم عيد خاص بيهم، واحنا معشر المسلمين لنا ايه؟ عيد خاص بينا، اللي هو عيد الفطر وعيد ايه؟ الاضحى. يبقى انت كمسلم مالكش غير مين؟ فطر واضحى، هم دول العيدين. ويسموا عيدين ليه؟ لان هم بيعادوا كل سنة، بيعادوا كل ايه؟ كل سنة. فليت المسلمين يتعرفون على سماحة دينهم ويلزمون انفسهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفوزوا بالسعادة في الدنيا والآخرة. يحرم الاحتفال في هذه الأعياد حتى بإقامة الحفلات الدينية. تخيل بقى، يعني حتى لو انت عملت حفلة دينية تقعد تقرأ فيها القرآن في الليلة دي يبقى بدعة برضه. لا انا بقول لك، شوف انا مش بقول لك بقى انت هتجيب تورته وتاكل، ده انا بقول لك لو انت لو عايز تاكل تورته ما تاكل في اي يوم، اشمعنى يعني حبكة اليوم ده؟ حلو. ايه ايه تاني؟ اه لا، النبي كان بيصوم في عيد ميلاده، يبقى احنا نصوم في عيد ميلاده بس زي ما النبي عمل احنا نعمل. مش سئل انت بتصوم ليه يوم الاثنين؟ قال لهم ايه؟ انا اتولدت في اليوم ده فبحتفل بيه، بعمل عيد ميلاد. ايه العيد ميلاد بتاعي؟ بصوم بس خلاص. يبقى تحتفلوا زي ما احتفل بيه النبي. لا، زي ما احتفل بيه النبي. عايز تاكل يعني اسالك سؤال، عارف هقول لك على حاجه. انا واحد من الناس بحب جدا الفوليه، الفوليه والحمصيه والسمسميه بتاعت مولد النبي بحبها جدا. خلاص؟ ما بشوفهاش غير من السنه للسنه. لما يجي المولد بس انا ما هعمل ايه؟ طيب ما انا عايز اكلها، ما بعرفش الاقيها، ما بتتباعش خالص غير امتى؟ في الوقت ده. عارف امتى بقى بشتريها؟ قبل مولد النبي بحوالي 10 ايام، اول ما يبداوا ان هم ايه؟ يبداوا يعملوا الفرش بتاعهم وان هم يبيعوها، او اشتريها بعد مولد النبي مثلا بايه؟ باسبوعين ثلاثه تكون بدات خلاص ايه؟ الناس خلصت الاحتفالات في اليوم دوت، يبقى انا كده خرجت من ايه؟ من هذا الامر. لكن برضو عايز اقول لك حاجه مهمه. طيب افرض انت عايز تفرح اولادك او امك قالت لك انا عايزه ايه يا ابني؟ علبه الحلويات بتاعت كل سنه. والله حاضر يا امي هجيبها لك ان شاء الله، بس تجيبها لها امتى؟ قبل يوم المولد او بعد يوم المولد، ما تجيبهاش في نفس الايه؟ اليومين بتوع المولد دول. ليه؟ خالف المبتدعين، خالف المبتدعين. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا؟ خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس، دايما بيأمرنا بمخالفة مين؟ العصاة ومخالفة الكفار. فانت تخالف العصاة المبتدعين. كان انا عايز اقول ماشي حاضر حاضر معاش اللي زعلك يا راجل صلى على الرسول. انت دلوقتي بتقول لي واحد زميلي في الشغل عمل عيد ميلاده فجاب شوية ايه، جاب اطباق وقطع جاتوه حاجات زي كده ووزعها او سندوتشات، عمل وجبات لاصدقائه وزمايله في العمل بمناسبة ايه عيد ميلاده. لا ما مفيش ذنب هنا، مفيش ذنب انهم كلوا، لكن احنا نبدأ نفهمه نقول له سؤال، انت دلوقتي بتعمل عيد ميلاد ليه؟ انت دلوقتي بتعمل عيد ميلاد ليه؟ ها؟ انت بدل ما تعمل عيد ميلاد وتحتفل بان انت جات لك السنة الجديدة، لا ازعل على السنة اللي فاتت من عمرك انها قربتك خطوة من قبرك. مش كل يوم بيعدي من عمرك بيقربك من قبرك خطوة؟ هتقولي وانا ازعل ليه؟ طب انا راجل صالح. هقول لك فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، يبقى برضو ما تزكيش نفسك. هتقولي طب خلاص ان شاء الله اتمنى من ربنا ان انا لما اموت ادخل الجنة والقى وجه رب كريم راضي عني ويغفر لي ويسامحني. اقول لك خير ان شاء الله، بس برضو انت خسران. كل ما تزيد عمرك في الدنيا وانت بتعمل حسنات انت المستفيد، بتقرب نفسك من رب الارض والسماوات وبتمسح ما عليك من سيئات. فاهمني؟ يبقى احنا عايزين نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هل لو كان فيها خير مش كان النبي صلى الله عليه وسلم عملها؟ طبعا كان عملها. طب ليه النبي رفضها؟ لان ما فيهاش خير، ما فيهاش خير. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. وفي رسائل فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في حكم الموالد، كان له رسالة، الرسالة الأولى في حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج لما سئل في هذا، وده الخطأ برضو رقم 181 الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. قال لنا نفسي أفهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وأسري به إلى المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم، هل لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى عمل ليلة الاحتفال بتاعه إنه رجع من المسجد الأقصى، أو عمل احتفال إنه هو عرج به إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج؟ طب خلاص النبي ما عملش. بعضهم يقول لك إيه، مصل النبي كان متواضع فما بيحتفلش بنفسه. طب ماشي يا عم، طب النبي مات صلى الله عليه وسلم، مسك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه الخلافة، ليه ما عملش الحفلة دي؟ ليه ما جابش الإذاعات وقعد يجيب مقرئين ومنشدين ويقعدوا يقرأوا بقى ويعملوا ابتهالات وبتاع؟ هنقول أصل أبو بكر الصديق كان مشغول بالحروب بتاعة الردة بتاعة المسلمين والحرب مع مسيلمة الكذاب. ماشي يا عم، جاء عمر بن الخطاب ما عملهاش ليه؟ جاء عثمان بن عفان، جاء علي بن أبي طالب، ها، وجي معاوية رضي الله عنه، وجه الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك، ما عملوش الكلام ده ليه؟ جه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجه تلميذ ابن القيم، فين الناس دي؟ الناس دي يعني أنت الفزلوك بقى، أنت اللي عرفت الصح والناس دي كلها مش عارفة؟ ها؟ كانت الفكرة لسه ما خمرتش. المهم الرسالة الأولى، سئل الشيخ رحمة الله عليه في الحكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، فقال: لا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء. أنت عارف ليه ما بنقولش صعد به إلى السماء؟ ليه بنقول عرج؟ ليه اسمها ليلة الإسراء والمعراج ما اسمهاش الإسراء والصعود؟ ها؟ لأن الكرة الأرضية الكوكب الأرضي كروي أو بيضاوي شوية بعض الشيء. فلما الإنسان بينطلق من على الأرض إلى الفضاء إلى الغلاف الجوي لسه في داخل الأرض، خلاص الأرض بيحصل فيها إيه؟ هي أصلا كروية، زائد إنها بتدور، زائد إنها بتميل عن المحور بتاعها ب 27 درجة، بزاوية 27 درجة. فغصب عنه هو طالع الإنسان ما بيطلعش في خط مستقيم، فبيطلع إيه؟ بميل. ده اسمه العروج من العرج. لما يكون إنسان أعرج ما يمشيش في خط مستقيم، إنما يمشي إيه؟ بميل شوية. فهمتها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، والملائكة تعرج إليه إلى الله عز وجل وإلى السماوات العلى، ففيها إيه؟ الصعود لأعلى، اسمه عروج. خلاص فهمنا ليه؟ فالكلمة دي لوحديها معجزة، دي لوحديها بس، يعني احنا لسه ما اتكلمناش على حاجة. فهمني؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الله، باركنا حوله، أمال هو يبقى إيه؟ لما حوالين المسجد فيه بركة، أمال المسجد نفسه يبقى فيه إيه؟ أما هو عشان المسجد الأرض اللي حواليه بقت مباركة، يبقى المسجد نفسه إيه؟ المهم، فهذا كله من معجزات الله تبارك وتعالى وقدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه عرج به إلى السماء وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرضها أولا 50 صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها 50 في الفرض و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. ربنا له حكمة في أنه ما يعرفش الناس أو ينسيهم هذه الليلة كانت أي ليلة، ولو ثبت تعيينا لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات. يعني حتى لو احنا كنا عارفين أنهي ليلة اللي كان فيها الإسراء والمعراج، برضو لا يشرع لنا أن احنا نعمل فيها إيه؟ احتفال. ولم يجز للمسلمين أن يحتفلوا بها ولا أن يكون لهم فيها عبادات خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال بها مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وإما بالفعل، ولم يرد عندنا حديث يبين أن النبي قال الاحتفال بها، ولم يرد عندنا حديث أو أثر يبين لنا أن النبي احتفل بالفعل بها. ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر، يعني لو كان حصل حاجة من دي كنا عرفناها، لكننا لم نعلم أنه احتفل، فلذلك هذا دليل على أنه لم يحتفل. وأكبر دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك إلا هالك أو مشرك، لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك. يعني النبي بين لنا الطريق واضح زي الشمس، ما فيهوش حاجة غامضة. فمعنى كده أن كل شيء واضح، وقد أيد ربنا تبارك وتعالى في القرآن هذا وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كده كامل على ان مفيش احتفال بليلة الإسراء والمعراج. يبقى انت لما تيجي تقول في احتفال بليلة الإسراء والمعراج يبقى كأنك بتقول لا الدين ده ما كانش كامل وانا جايب لكم بقى اللي ناقص وبكمله لكم، ما معناها كده؟ حاضر. واحد يقول لك انا تبع الطريقه الصوفيه، تبع الطريقه الرفاعيه، تبع الطريقه الشاذليه، انا ما اعرفش بتوع الطرق دول، انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس، انا اعرف بتوع الطرق والكباري، هنا بتوع الطرق دي ما اعرفهمش. كل هذا خطأ. كل هذا خطأ. عارف انا بقول لك اهو اللي يقول لك انا اخرج ثلاث ايام في سبيل الله هذا لم هذا ليس بمشروع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي كان الف مرة انا اخرج ثلاث ايام او الصحابة قالوا احنا نخرج ثلاث ايام في سبيل الله؟ حد عملها دي؟ ما حدش عملها. يبقى هذا ليس في دين الله. في فرق بين الخروج للدعوة وفي فرق بين طريقة الخروج اللي هم بيخرجوها. يعني انا لما اخرج دلوقتي من المسجد واروح على المقاهي والناس اللي ماشية في الشوارع والشباب اللي واقفين على النواصي واذكرهم بالله واجيبهم من المسجد، هل ده في حرام؟ ابدا، ما هو ده خروج في سبيل الله. بس لما اروح بقى اقول لهم تعالوا يا شباب نصلي في الجامع، جم هقول لهم خلاص بقى يلا سيب، كل واحد بقى يسيب مدرسته ويسيب شغله ويسيب ابوه ويسيب امه وكل واحد يسيب مراته واكل عيشه وتعالوا بقى نقعد نعتكف في الجامع ثلاث ايام، خروج في سبيل الله. ايه الخروج بقى هنا؟ خارج بعمل ايه بقى في الجامع؟ انا بصلي. طب ما انا كده كده وانا في بيتي باجي الجامع اصلي، بقعد اقرا في الكتب. طب ما انا اقعد اقرا في الكتب في الجامع ما بين قبل كل صلاه بنص ساعه، ايه المشكله يعني؟ لازم بقى ان انا اجي الجامع واقفل عليا ثلاث ايام واسيب بقى مراتي تخبط دماغها في الحيط واولادي ما ادراش بيه؟ يعني انا رايح اصلح في الناس وسايب دول اولع فيهم؟ مش هينفع، ما ده جهل برضه. ما هو كل ده بيدعى اهو، ما احنا بنقول اهو. اللي رايح يقول لك ايه؟ ده انا رايح احضر مولد الحسين. ايوه تحضر مولد الحسين فين يا ابني؟ يقول لك احضر مولد الحسين هنا في مسجد الحسين قصاد الجامع الازهر في القاهره بعد العتبه اهو. طب يا ابني يا حبيبي انت شعرفك بيوم اللي اتولد فيه الحسين ده اولا، معاك شهاده ميلاده؟ ثانيا مين قال لك ان اللي مدفون هنا الحسين؟ هو اصلا الحسين مدفون هنا؟ يقول لك لا لا يا شيخ ده راسه اللي مدفون هنا. مين قال لك يا حبيبي ان راسه اللي مدفون هنا برضه؟ يقول لك اصلها جت طارت من العراق من كربلاء لما اتقطعت. ليه؟ وانت ان شاء الله كنت معاك البطاقه ولا شفت صورتها؟ انت شعرفك؟ حاجات غريبه وجهل في جهل وكله بيضحك على كله. هم هناك مصلحتهم يعمل ده ليه؟ عشان يلم فلوس من الجهاد. رايح فين يا ابني؟ رايح اذبح بقره ولا جاموسة ولا راح اذبح خروف للحسين؟ خلينا في موضوع الإساءة والمرج احسن. المهم، فالمقصود لم ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول ولا بفعل شيء عن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ونقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة. يعني هم نقلوا عن كل ده، أنا عايز أقول لك مش نقلوا، ده نقلوا كمان النبي كان بيعمل إيه في دورة المية. يعني إحنا عرفنا النبي كان بيعمل إيه في غرفة النوم بتاعته، وعرفنا كان بيعمل إيه في دورة المياه، وعرفنا كل شيء عرفنا عن النبي. يعني عرفنا كل ده وما عرفناش إنه كان بيحتفل بليلة الإسراء والمعراج؟ طب تعقل؟ يبقى ده دليل على إنها لم تكن اصلا الاحتفال بها جائز. ولم يفرط الصحابة في شيء من الدين، بل هم السابقون الى كل خير، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا اسبق الناس اليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو انصح الناس للناس، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ وادى الامانة. فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه، كان النبي قال لنا عليه ما كانش كتمه. فلما لم يقع شيء من ذلك، ده دليل على ان النبي لم يكتم هذا صلى الله عليه وسلم، علم ان الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الاسلام في شيء، وقد اكمل الله لهذه الامة دينها واتم عليها النعمة، وانكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في شركاء لله عز وجل هم اللي عملوا لكم الشرع ده وربنا ما عملهوش، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدعة والتصريح بأنها ضلالة، تنبيها للأمة على عظم خطرها، يعني خطر البدعة، وتنفيرا لهم عن اقترافها، يعني بيحذرك ويقول لك ابعد عن ان انت تقع في هذه البدع. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من احدث في امرنا، يعني في ديننا، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني حديث النبي من احدث يعني اللي اخترع الموضوع ده، ومن عامل يعني اللي قلد، اللي قلد دون علم، فهذا أيضا شريك معه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. زاد الإمام النسائي بسند جيد: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، عاوزين منك وصية. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم، إلا هيعيش منكم، ها، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى إيه؟ اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، وإياكم، بحذره، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا ويقول: فعليكم بإيه؟ بسنتي. طب ولو ما عملتش بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يبقى أنت معنى كده النبي بيحذرك بقى، بيقول: وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور الحديثة، الحاجة المخترعة في هذا الدين احذروا منها، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب من هذه البدع، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين. البدع دي بتكون إيه؟ زيادة في الدين. وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زياداتهم في دينهم، مش هم اللي زودوا في دينهم وحرفوا، فالبدع أيضا تؤدي إلى إيه؟ إلى هذا الأمر، وابتداعهم فيما لم يأذن به الله، ولأن لزامها التنقص للدين الإسلامي. لما الإنسان يلتزم ببدعة من هذه البدع، ده دليل كأنه بيقول إن الدين الإسلامي ده أصلا كان فيه نقص، وانا جبت لكم هذا الامر وعرفتكم بيه عشان اعوض لكم النقص اللي فين؟ اللي في الدين. واتهامه بعدم الكمال، يعني كأنك بتتهم هذا الدين بانه ليس دين ايه؟ كامل. ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم. يبقى منين بقى اكملت لكم دينكم وانت جاي تعرفني حاجة؟ ما هو الدين كامل، إذا قلت إن الدين كامل يبقى اللي أنت جايبه ده ملوش قيمة، وإذا قلت لأ ده الدين لم يكمل يبقى كفرت. لأنك خالفت إيه؟ نصا صريحا في القرآن. والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكاره هذه البدعة، أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم كتمان العلم. رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار يعني البلدان، حتى ظنها بعض الناس من الدين، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين، ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بالنسبة لما يخص مسألة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. الخطأ 182 بقى، وهي الرسالة الثانية للشيخ رحمة الله عليه، كانت في حكم الاحتفال بالمولد النبوي، فأجاب: أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. يعني بعض الناس بيجي في أيام المولد كده، بس الموضوع ده مش منتشر عندنا احنا في مصر، في بعض البلدان التانية تلاقي واحد يوم ايه فجأة كده، فجأة وهو قاعد كده عمال بيذكر بقى لما الصوفيين دول، قاعد بقى بيذكر فجأة تلاقي ايه قام وقف وراح مدد ايده وليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال يعني النبي جاله يسلم عليه؟ فالجواب أن يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفائه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا التابعون لهم بالإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، هم أكثر ناس بتتبع الشرع أكثر مننا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني بيقول لك تمسك بهذا الهدي والسنة وامسك فيه بإيديك وإسنانك ما تسيبوش. ففي الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها، وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن البدع ولم يأمرنا بالاحتفال بمثل هذا. وقال سبحانه: فليحذر. خلي بالك تحذيره بقى من ربنا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. النبي قال لك ما تعملش ده وانت خالفت وعملت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنت كده بقى مخلي قدوتك مين. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل هذا من هذه النصوص يؤكد أن هذا الدين كمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة كما كانت وكما أمر بها صلى الله عليه وسلم، بل حذره الله تبارك وتعالى أنه لو أخفى شيئا من الدين أو قصر فيه أو لو تكلم كلاما لم يقله الله فإن الله سينتقم منه. تخيل، قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو الايه؟ الشريان اللي في القلب اللي لو اتقطع الانسان يموت على طول. تخيل يعني، شوف ربنا بيهدد النبي بايه؟ اذا كان ده النبي وربنا بيقول له لو انت بس كلمة زودتها علي او نقصتها من اللي انا قلت لك تقوله لهم هعمل فيك ده. يبقى معنى كان الدين كامل ولا لا؟ فالآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد عن النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف النبي بيقول بقى، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا الحديث صحيح عند مسلم، وفي صحيحه، ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، خاتم الأنبياء وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولبينه رسوله للأمة صلى الله عليه وسلم، أو فعله على الأقل ولو مرة في حياته، والنبي لم يفعله ولو مرة، أو فعله أصحابه رضي الله عنهم بعد مماته ولم يفعلوه رضي الله عنهم. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها، التي حذر النبي منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين، وقد جاء في معناهما أحاديث أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات. يعني للأسف بعض الدعاء أو بعض الشيوخ يقول لك والله طالما ما بيعملوش فيها أفعال شركية يبقى عادي سيبهم يحتفلوا بيها. ده الكلام ده إيه؟ بعض المتأخرين هم اللي عملوا الكلام ده، كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهي، يعني يجيبوا معهم جيتار وعود ويقعدوا يعزفوا كده، والربابة يمسك الربابة ويقعد يعمل ايه، يقعد بقى المدائح النبوية بقى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقعد بقى يغني بقى للنبي يا احمر الخدين يا مين، يعني انت بتغني لمين يا ابني؟ يقول لك احمر الخدين، احمر الخدين انت بتقول الكلام ده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة، والقاعدة الشرعية أنك ترد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأنا عايزك تفهم الآية دي عشان تفهمنا غلط، للأسف هم فهموها لكم غلط أصلا. يعني إيه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ هم فهموك قالوا لك يعني تطيع الله وتطيع الرسول وتطيع أولي الأمر منك، هم فهموها لكم كده صح؟ عشان احنا ما بنركزش في الآية. بص افهم الآية بتقول ايه. يا أيها الذين آمنوا، ها نعم يا رب، اعملوا ايه بقى؟ بص أطيعوا الله، يبقى ربنا أمرك بإيه؟ بطاعة الله، خلاص كده. وأطيعوا الرسول، يبقى أمرك بطاعة الرسول. هل ربنا قال في الآية بقى وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، ده قال ايه؟ وأولي الأمر منكم. عارف يعني ايه؟ يعني انتوا اولي الامر منكم تطيعوا الله وتطيعوا الرسول. فهمتها جت ازاي؟ بس انتوا اللي مش فاهمينها، هم اللي ما فهموهالكش، مش فهموهالكوا صح. فاهمني؟ ما هي الايه لما جت ايه؟ اطيعوا الله، اطيعوا الرسول. جت بقى في الايه برضو اطيعوا اولي الامر منكم، ما جتش كلمه اطيعوا. يبقى لما نشيل كلمة أطيعوا زي ما هي اتشالت من الآية، يبقى معناها أنتوا أولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهمتها جت منين؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء، أنت بقى في حاجة بتقول ده حلال وهو بيقول لك لا ده حرام، أنت تقول لا ده صح وهو يقول لك لا ده غلط، التنازعت أهو. فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، مالش واولي الامر منكم بقى. يعني انتوا الاثنين اختلفتوا، ردوه مين؟ لله والرسول. فردوه الى الله والرسول. طب الرسول مات اروح اساله فين؟ ما عندك السنه صلى الله عليه وسلم. فردوه الى الله والرسول. والايه دي برضو صريحه في اللي بينكر ايه؟ الاخذ بسنه الرسول، يقول لك لا احنا قرانيين ناخذ بالقران بس. طب لما ربنا بيقول لك رد للرسول تردوه فين؟ ما هو ده اكبر دليل اهوت على ان انت لازم ترجع لمين؟ ما هو يبقى هرد للرسول ازاي بقى اذا كان ما فيش سنه؟ سبحان الله الايه دي ردت على حاجات كتير. المهم فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقد رددنا هذه المسألة اللي هي مسألة مش احنا مختلفين بقى؟ ما هو بعضهم بيقول لك لا ده الاحتفال بمولد النبي ده بدعة حسنة، واحنا بنقول لا ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة وسيئة. كل النبي قال ايه؟ كل بدعة ضلالة. يبقى النبي ما قسمش البدع ولا قال حسنة ولا سيئة، قال ايه؟ كلها بدع وكلها ضلالة وكلها في النار. انتوا بقى اختلفتوا معانا قلتوا انها بدعة حسنة، واحنا قلنا لكم لا ما فيش حاجة في الشرع اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة، كله سيء. يبقى في تنازع بيننا وبينهم دلوقتي ولا لا؟ في اختلاف. تعال بقى نرده لله وللرسول. فاذا رددنا المساله مساله الاحتفال بالمولد الى كتاب الله والى رسوله فوجدناه يامرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بان الله سبحانه قد اكمل لهذه الامه دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول، فيكون ليس من الدين الذي اكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلب الحق أن الاحتفال بالمولد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع والمحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس. ما تجيش بقى تقول لي والله ده أنا بروح أشوف الموالد ولاقي معرفش لواءات ووزراء وعمدة وعقدة ومعرفش وزباط ومعرفش ناس من أغنى الناس ومن الشيوخ اللي بيجوا في التلفزيون واللي بيجي معرفش في الإذاعات وقاعدين هناك وبيحتفلوا وبينقلوا الاحتفال بتاع المولد في الإذاعة وبينقلوه في التلفزيون. ما تغترش بالكثرة. ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله وقليل من عبادي الشكور. يبقى ربنا تكلم عن اللي بيعبدوه ان هم ده ايه قليل، ويتكلم عن اللي بالكفار المبتدعين ان هم ده ايه كتير. فما تختارش بالكثرة. ما هو انت دلوقتي لو انت تختار بالكثرة يبقى ما تجيش الجامع، روح الكباريه. ليه؟ شوف كام واحد رايح الكباريه، وكام واحد رايح الماتش الكورة، وكام واحد جاي الجامع. فلو المسألة بالكثرة يبقى ما تجيش تقعد معانا، صح ولا لا؟ عد كم واحد في المسجد، وعد كم واحد واقف في الشارع، عد كم واحد قاعد على المقاهي. ها، يبقى لو هتمشي ورا الكثرة يبقى مش هنشوف حد في الجامع، صح؟ كل ده بدعة، كل ده بدعة. واحد جه يقول لك في مولد النبي كل سنة وانت طيب، ترد عليه تقول له ايه؟ مش ده سؤالك؟ حلو قوي. اولا هو لو جه يقول لي كده اقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة ايه؟ هيقول بمناسبة مولد النبي. هقول له النبي اتولد امتى؟ هقول له اتولد 12 ربيع الاول. هقول له فين دليلك؟ هقول له ما الناس بتقول كده. هقول له خلاص، والناس بتقول ان انت ما تقوليش كل سنة وانت طيب. مش هي الناس بتقول لك قول لي كل سنه طيب، وانا بقول لك الناس بتوعي بيقولوا لي ما يقولكش ولا رد عليك. خلاص خلص الموضوع، فهمني؟ يقول لك ايه بس الشيوخ قالوا كده. اقول له الشيوخ بتوعي قالوا غير كده. ما هتقول له ايه يعني؟ المهم، فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بكثره من يفعله من الناس في سائر الاقطار، فان الحق لا يعرف بكثره الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندكم دليل؟ ما عندناش دليل، خسكت. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة كما أصلنا وبينا من الأدلة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلاط النساء بالرجال، وكاستعمال الأغاني والمعازف زي بتاع الربابة ده، وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور والمنكرات، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره من الاولياء. فتلاقيه كنت واقف كده معاهم يقول لك ايه؟ يا اول خلق الله. مين يا ابني اول خلق الله؟ يقول لك النبي محمد. يا سلام، امال سيدنا ادم ده بيطلع من بقى؟ يعني سيدنا محمد جه قبل سيدنا ادم؟ هو مين ابو مين؟ مش فاهم. يقول لك ايه؟ لا، ده هو اول خلق الله على الاطلاق. يا سلام، اذا كان النبي نفسه قال في الحديث الصحيح صحيح البخاري اول ما خلق الله خلق القلم قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، يبقى النبي بقى اتخلق قبل القلم. طب امال لما النبي خلق قبل القلم امال بيقول ان اول حاجه اتخلقت القلم ليه؟ وبعدين امال كان فين العرش لما النبي اتخلق قبل ده كله؟ امال العرش بقى ما كانش اتخلق؟ فحاجه يعني يجي يأذن يوم ايه؟ هي برضو نفس الحكايه، يقعد يقول لك السلام عليك يا اول خلق الله او الكلام ده، برضو يقعد يقول لك يا نور عرش الله. يا ابني هو مين اللي نور عرش الله؟ يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي يا ابني؟ ذكر ربنا في القران بيقول يقول قل انما انا بشر مثلك، انا بشر، تيجي انت تقول لي نور ازاي؟ فاهمني؟ يقول لك ايه؟ طب ما هو ربنا بيقول في القران قد جاءكم من الله ايه؟ نور. يبقى وصف النبي ان هو نور. انت فاهم يعني ايه نور؟ انت فاهم الايه اللي بتستدل بيها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لنا بمثابة النور، يضيء لنا الطريق فنبصر الحق من الباطل. إنما هو نفسه مش نور عرش الله، لأن لما هو نور عرش الله والله عز وجل إيه؟ نور السماوات والأرض، يبقى انت بقيت زي النصارى. قلت بس بقى الاب والابن والروح القدس، دخلت بقى في بعض. يبقى النبي نور عرش الله، والله نور السماوات والارض، يبقى النبي هو نور وربنا نور، يبقى هما الاثنين واحد، ما هي نفس القصه. فهمتني؟ فهذا هو الشرك الاكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره من الاولياء. عارف بقى غيره من الاولياء زي ايه؟ زي البدوي يقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها السيد البدوي، لان كلمه السيد هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما جاءوا وقالوا يا رسول الله، قالوا لا انت يعني السيد، فقال السيد هو الله. يبقى منين النبي يقول السيد والله واحنا نقول السيد البدوي؟ بتيجي منين؟ مش عارف انا. وبعدين اصلا مين قال لك ان السيد البدوي ده من اولياء الله الصالحين اصلا؟ مين اللي قال لك؟ انا نفسي تبقى تقرا كده كتاب البدايه والنهايه لابن كثير، وتقرا كده كتب ايه، كتب التاريخ. انا عايزك تقرا، سيبك من اللي بتسمعه من الناس دي، اقرا اقرا واعرف. هتكتشف ان البدوي ده اصلا كان شيعي جاي ينشر المذهب الشيعي في مصر عشان يكفر اهل السنه والجماعه، وعملوا له في الاخر بقى ضريح ويقول لك البدوي، وبالملايين والمليارات في المولد بتاعه. لا ده بعضهم كمان يقول لك ايه، السيد البدوي الذي اذا دعي في البر او البحر اجاب. يا سلام، انت بتتكلم على مين يا ابني؟ ده بعضهم قال لك ان هو يعني لما يجي يزور البدوي في ليلة مولده بيطلع ايده ليهم من القبر ويسلم عليهم. طب لما بتطلع ايدك يا عم، ما تطلع وتوريهم وجهك بقى، فرحهم برؤيتك. يعني توريهم ايديك بس، ما توريهم شكلك. يعني طب خلاص بقى، يعني انت بتطلع لهم ايدك ليه؟ فرحان بيهم وبتحبهم وبيحبوك، طب ما تطلع لهم انت بنفسك بقى وقابلهم. اذا كان النبي ما طلعش ايده لحد، ده يطلع ايده ازاي؟ انا نفسي افهم، هو ده احسن ولا النبي؟ والله انا ما انا عارف الناس دي دماغها فين. المهم انت عارف اللي فرحان بالبدوي الناس دي هم الصوفية. ابن كثير رحمة الله عليه وبعض العلماء من اهل السنة ما ذكرش حاجة عن البدوي في حياته. ليه؟ يقول لك صنا السنتنا وايدينا عن ان تتكلم عن هذا الشخص في شيء او تكتب عنه شيء. تخيل مش راضيين يكتبوا عنه حاجة اصلا، مش عايزين. مين بقى اللي كتب عليه؟ الشعراني في الطبقات الكبرى للشعراني، ده صوفي اصلا. يعني هو صوفي اهو وبيتكلم على واحد منه. عارف لما تقرا بقى كتاب الطبقات الكبرى للشعراني ده هتلاقي العجب. يقول لك بقى ان من بركاته، خلي بالك، من بركاته انه كان يقف على سطوح البيت فيتبول على الناس، دي من بركاته. ويقول لك من بركاته ايه؟ يقول لك من بركاته ان لو كان حد ينظر الى وجهه يموت في الحال. ليه يا عم؟ ولذلك كان اسمه ايه؟ البدوي. عارف ليه؟ لانه كان ملثم، يعني لابس حاجه عامله زي النقاب كده يبان عينيه بس، ما يبانش وشه كله. فاهمني؟ فيقول لك ايه؟ لو كشف، فيقولوا له ايه؟ واحد من تلامذته قال له يا شيخ اكشف لنا وجهك، يعني عايزين نشوف النور. قال له يا ابني انا لو نظرت لك تحترق. ليه يا عم؟ ده الله عز وجل لو نظر للارض ماشي للناس يحترقوا، انت بقى مالك انت؟ فايه؟ فبعضهم يقول لك بقى وكشف وجهه فمات الرجل في الحال. اكيد شاف شيطان، ما شافش بنات. واحد جاي ينشر التشيع وجاي يعمل ما اعرفش ايه. نسال الله العافيه. فالمقصود فهذه الاماكن والاحتفال بالموالد دي احيانا تجد فيها الشرك الاكبر. والله ولو عايزين اجيبها لكم فيديو هنا اوريها لكم، اوريها لكم. انا مستعد، حد فيكم يجيب لابتوب وانا اشغلها لكم واجيبها لكم على سي دي. فيديو مسجله عندي وهم داخلين كده بقى عند الحسين والسيده وداخلين في المقامات دي، والله بيسجدوا ويبوسوا يقبلوا كده الاعتاب من عند الباب واخدينها زحف ساجدين. ما احنا اتكلمنا في الحلف بغير الله في قبل كده. المهم فهذه الاماكن يكون فيها الشرك الاكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره من الاولياء، ودعائه والاستغاثة به. فتبص لها بعضهم يقول ايه شلاه يا حسين، شلاه يا ست يا طهرة، شلاه يا نفسة العلم والإيمان، ندر علي يا إمام يا ندر علي سيدنا الحسين لو ابني ربنا شفاه لاذبح لك عجل. العجل بيقول اذبح لك عجل. يا شيخ ما معنى شيء لله؟ شيء لله انت عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه شيء لله؟ هي اصلا بيقول لك ايه شلاه يا حسين، ده هو كده بيشحت من ربنا او بيشحت من حسين، بيقول لك ايه شيء لله يا حسين. فهمت معناها جاي منين كمان؟ يعني كمان بيشحت منه. شيء لله يا حسين يعني ايه؟ يعني اديني شيء لله يا حسين، هي معناها كده. وقد تجدهم ايضا يطلبون المدد من غير الله، مدد مدد يا دسوقي، مدد يا الراجل ده عايز يتمد على رجله والله، يقول لك مدد يا معرفش مين يا ابني، ده ربنا بيقول في القرآن الكريم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، مش من حسين ولا من الدسوقي. يعني انا نفسي افهم الناس دي بتقرأ قرآن ازاي، مانيش عارف. المهم واعتقاد انه قد يعلم الغيب ونحو ذلك من الامور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونه بالاولياء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه واحمد وصححه الالباني في صحيح الجامع. برضو بعضهم يسمي لك اي حد ايه، يقول لك ده من الاولياء يا عم، وقال ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ابني طب ما تكمل الايه يا ابني، ما تفهم ايه هي مين هم الاولياء بقى، انت جبت الايه دي منين؟ من القران. طب الايه بتقول ايه بقى، صفاتهم ايه الاولياء، شكلهم ايه؟ ربنا يقول الذين امنوا وكانوا يتقون، يعني اي واحد في الدنيا دي يكون مؤمن وبيتقي الله يبقى ايه، يبقى من الاولياء، مش محتاجه بقى يلبس مقطع ومرقع ومناخيره نازله وقاعد لابس سلحه ولا سلسله في ايه ده، ايه ده، هو ده الاولياء؟ وقال الله عز وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، ما تمدحوش فيا قوي، ما تزودونيش فوق حاجتي، ما تزودونيش عن منزلتي البشريه، لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا حديث صحيح رواه البخاري، يعني النبي بيقول ما تزودوهاش فيا، فهمني صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. وحديثنا عن هذا الامر يطول، سنكمل فيه الحديث ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم مع الاجابه على الرساله الثالثه وهي حكم الاحتفال بليله النصف من شعبان ايضا.